تفسير الآية 49 من سورة الصافات، يقول تعالى: كأنهن بيض مكنون، أي نساء الجنة من شدة جمالهن يكن كالبيض المكنون، أي كاللؤلؤ المصان المحفوظ المستور المكرم الذي لم تمسه أي يد، بحيث تحدث فيه أي عيب.